هل الخشية من سخط الناس لبعض الأفعال التي لا تغضب الله حرام؟ يجب أن يكون هم المؤمن إرضاء الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة إلى خشية الناس أن يخشى أن في بعض الأشياء يظنون به سوءا فيذمونه على ذلك، فهذا أمر من المباحات، وليس على الإنسان أن يعرض نفسه لمذمة الناس ولا يلتفت إلى ذلك. ولكن إذا وجد مثلا أنهم سوف يتهمونه بتهمة هو منها بريء فبرأ نفسه من ذلك وأظهر براءته فلا حرج عليه.